داخل إلى مكة بعمرة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإذا سافر وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن شاء، وإذا أراد المكي المقيم في مكة أن يحرم بعمرة فيلزم أن يكون عقد النية من الحل من خارج مكة، فلو عقد النية من بيته لزمه هدي لأنه ترك الموقع الذي يجب أن يحرم منه، والمكي يعني من كان بمكة يحرم بالعمرة من الحل ويحرم بالحج من داره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنصتوا له حتى انتهى، فأظهروا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، لأنهم عرفوا صدقه وعدله وجودته وأن فيه صلاح الدنيا والآخرة، فآمنوا من ساعتهم وذهبوا ينذرون قومهم ويدعونهم إلى ما آمنوا به. وقص الله جل وعلا ذلك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم عنهم، جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يؤمن بك الإنس أقد آمن بك الجن، فدعوتك واضحة. وأنت تدعو للذي هو خير، استجاب الجن ورفض الإنس، وفيه تبكيت وتوبيخ لكفار قريش، أنتم أصحاب العقول والأدب والشعر والمعرفة والمعاني وجودة ومعرفة المعاني، القرآن يتلى عليكم أكثر من 10 سنوات وما آمنتم به، والجن بمجرد سماعهم إياه في قراءة صلاة الفجر آمنوا. فقص الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به على طول، ولن نشرك بربنا أحدا كائنا من كان، لا كبير ولا صغير. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى وتعاظم وتقدس عزة ربنا وجلال ربنا وكبرياؤه وأمره ونهيه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الرجل يتخذ الصاحبة الزوجة للأنس بها ولتساعده على ما يتطلب الأمر المساعدة، ويحرص على الولد لهذا الغرض كذلك، ليأنس به وليساعده وليخدمه وليقوم ببعض شؤونه وليخلفه إذا مات. والله جل وعلا منزه عن هذا كله، وأنه تعالى تعاظم وتقدس، جد ربنا، أمر ربنا، عظمة ربنا، كبرياء ربنا، ما اتخذ صاحبة، والمراد بها الزوجة، ولا ولدا، والولد يشمل الذكر والأنثى، رد على كفار قريش حيث قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله، وعلى اليهود والنصارى حيث قال اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والله جل وعلا منزه عن هذا كله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والولد يشمل الذكر والأنثى، والابن للذكر والبنت للأنثى، كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه هذه مكررة في هذه السورة مرات عديدة، تقرأ بالفتح، وأنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول سفيهنا، وأنه كان رجال من الإنس، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث إلى آخرها، بالفتح، وأنه، ويجوز قراءتها بالكسر، وإنه تعالى جد ربنا، وإنه كان رجال، وإنه كان يقول سفيهنا إلى آخره، إلا قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه بالفتح خاصة، فيتجوز القراءة بالفتح والقراءة بالكسر. أما قراءة الفتح فعلى العطف على ما في صدر السورة في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع وأنه تعالى، وأنه كان يقول سفيهنا، وأنه كان رجال من الإنس، وأنهم ظنوا كما ظننتم الآيات. ففتح الهمزة على العطف على أول كلمة في قول قل أوحي إلي أنه استمع، وتلك تقرأ بالفتح قل أوحي إلي أنه استمع، لأنها هي وما بعدها مسبوكة بمصدر، وهي إلي وجود استماع نفر من الجن إلى آخره. وأما قراءة الكسر فعلى محل الجار والمجرور في قوله فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك، فآمنا به الجار والمجرور، ومحل الجار والمجرور الكسر، وهنا يأتي العطف عليه، العطف على محله، وإنه تعالى فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وإنه تعالى جد ربنا، وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا الآيات. إذن يجوز فيها الفتح كلها، ويجوز فيها الكسر إلا قوله جل وعلا وأن المساجد لله كما سيأتي فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا. سفيهنا قال بعض المفسرين المراد إبليس، لأنه هو الذي أضلهم وأغواهم وهو المتمكن في السفه، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني يقول كذبا، يقول على الله افتراء كذب. وقيل المراد بالسفيه هنا كل مشرك، ولعل هذا أقرب، لأنهم يتحدثون عمن حولهم ومعهم، وقد يكون اتصلوا بإبليس وقد يكون لم يتصلوا به ولم يعرفوه، وإنما أخذوا ممن كان معهم وحولهم. وأنه كان يقول سفيهنا يعني المشرك، وكلهم كانوا مشركين قبل أن يسمعوا هذا النداء من الله جل وعلا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، والشطط هو البعيد، البعيد عن الصواب من الكذب والافتراء ونحوه، لأن كلمة شط وشطط تشعر بمعنى البعد والافتراق. كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعتذرون عن شركهم وزعمهم، ومن زعم منهم أن لله صاحبة أو لله ولد يقولون ما كنا نظن أو يخطر على بالنا أن الإنس والجن يكذبون على الله وهو خالقهم، فنحن تابعناهم وأطعناهم من باب إحسان الظن بهم، لكنا ما تصور أنهم يخلقهم الله وينعم عليهم ويعطيهم ثم يعبدون معه غيره، ما كنا نظن إلا أن هذا جائز مشروع أن الله شرعه. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن، لأن هذا الشرك شائع في الجن والإنس، ونحن يقولون اتبعناهم أخذنا بما أخذوا به، وما كنا نتوقع أو يخطر على بالنا أنهم يكذبون على الله، فإذا بالواقع والحقيقة أنهم يفترون على الله كذبا. بعدما سمعوا القرآن علموا أن ما عليه الجن والإنس افتراء وكذب. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. اقرأ. يقول تعالى: وأنه تعالى جد ربنا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته. وقال الضحاك: عرضه وقدرته وجلاله وعظمته وشرفه. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد، أي قالت الجن تنزيه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمه وقتاده والسدي: سفيهنا يعنون إبليس، شططا قال السدي عن ابن مالك شططا أي جورا، وقال ابن زيد أي ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولد، ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه على الله شططا أي باطلا وزورا، ولهذا قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس يعوذون يستعيذون ويلجؤون في دفع الضر عنهم إلى رجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كان الإنس يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. كان الركب إذا سافروا وكانوا في واد أو في مكان خال مهلكة ويخشون على أنفسهم من الجن يقولون نستعيذ بسيد هذا الوادي سيده من الجن من سفهاء قومه، فيظنون بهذا أنهم يسلمون من سفهاء الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوا، الضمير في زادوهم يصلح أن يعود إلى الجن ويصلح أن يعود إلى الإنس. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا الإنس، فزاد الإنس الجن رهقا تعنتا وتغطرسا. فزاد الجن الإنس ذعرا وخوفا. وهذا من بلاغة القرآن أنه يأتي التركيب يحتمل عدة معاني وكل معنى صحيح. الإنس زادوا الجن تكبرا، لما استعاذوا بهم تكبر الجن وقالوا زدنا الإنس والجن، لأنهم كانوا سادة في الجن فقط، فلما استعاذ بهم رجال الإنس ازدادت قطرستهم وكبرهم وقالوا زدنا الإنس والجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، زادوا الإنس الجن تكبرا. زادوا، زاد الجن الإنس ذعرا وخوفا. قالوا، قال الإنس على المعنى الثاني، كان الجن إذا نزل الإنس في المكان هربوا يخافون من الإنس، فكانوا يخلون المكان حينما ينزل به الإنس. فلما قال الجن، قال الإنس نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني كأنهم عبدوا سيد هذا الوادي وأذعنوا له وذلوا له من أجل أن يفكهم من سفهاء قومه. قال الجن: ما دام الإنس خافون منا لما نرتحل؟ نبقى ونخوفهم زيادة ونصرخ ونصوت ونظهر ما نظهر لأجل أن تكون قلوبهم ترجف منا زيادة. زاد الإنس الجن تكبرا، زاد الجن الإنس ذعرا وخوفا منهم. وهذا من عبادة المخلوق، من عبادة الجن، بدل ما يستعيذوا بالله جل وعلا صاروا يستعيذون بالجن. والمخلوق نوعان: نوع تسلم من شره بمصانعته والإهداء إليه والتقرب إليه والتلطف به، وهو الإنسي. إذا خفت من الإنسي مثلا فأعطه هدية، تلطف معه في الكلام، يلين معك ويبدل ما كان ينوي من الفتك بك والأذى بحمايتك، لأن فيه روح طيبة. الجن إذا التجأت إليه وتقربت إليه زادك خوفا وذعرا. كيف تسلم منه؟ بالتعوذ بالله جل وعلا من شره، ما تنفع فيه مصانعة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالإنسي صانعه بالهدية والعطية ونحو ذلك، والجني ما تسلم منه إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما يلقاها إلا الذين من غفور رحيم من السيئات الذي وما لا إله إلا حسنتي والحسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي أحسن بالحسنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأبطل الله ذلك في الإسلام، وكان سائدا عندهم في الجاهلية. وكما قص الله جل وعلا عن الجن أنهم قالوا ذلك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعيذون ويلجؤون إلى رجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان سائدا عندهم في الجاهلية ويظنون أن الجن تحميهم إذا فعلوا ذلك، والواقع أنها تلقي في نفوسهم الرعب والخوف أكثر. فزادوهم رهقا، يعني صارت زادوهم يعني زاد الإنس الجن تكبرا وتعاظما، أو زاد الجن الإنس ذعرا وخوفا فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ظنوا كما ظننتم، يعني ظن الفريقان من الإنس والجن أن الله لا يرسل رسولا إلى الخلق، ما ظنوا، ظنوا أن الرسالة انتهت وما توقعوا هذا. وقيل المعنى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني ظن الإنس والجن أنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، وكلا المعنيين حق. يعني هم ظنوا أنه لا يرسل الله جل وعلا إلى الناس رسولا، ظنوا أن الرسالة انتهت، فإذا به يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ويختم به النبيين، أو أنهم ظنوا كما ظننتم أن الله لا يبعث الخلائق بعد موتهم. نعم، اقرأ. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم شيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتاده فزادوهم رهقا أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. وقال الثوري فزادوهم رهقا أي زادت الجن عليهم جرأة. وقال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: ما حكم انقطاع صف الصلاة أثناء صلاة الجماعة بالنسبة للنساء؟ السنة اتصال الصفوف وانتظامها وتقارب المصلين في الصف حتى في صفوف النساء، وكما أنه لا يجوز للرجل الفذ أن يصلي خلف الصف فلا تصلي المرأة وحدها خلف الصف مع وجود صفوف للنساء، أما إذا كان لا يوجد غيرها فتصلي خلف الرجل وحده. يعني تكون خلف الرجل بصف وحدها إذا لم يوجد معها غيرها، أما إذا وجد معها غيرها فيكون معها فتكون مع الصف ولا تنفرد عن الصف. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتعلم السحر على أن يعالج إخوانه المسلمين المسحورين ولا يستخدم الشياطين أو السحر إلا في الخير والمنفعة؟ لا يجوز للمسلم أن يستخدم السحر حتى ولو استخدمه في زعمه لأغراض العلاج ونحو ذلك، وإنما العلاج الشرعي هو بالرقية أو بالأدوية المعروفة، لأن السحر ما يتأتى مع الإنسان إلا بأن يستخدم للشياطين، يطيع الشياطين، وبعض من يفعل هذا يزعم أنه يتعاون مع شياطين مع جن مسلمين، وليس كذلك، وما يدرينا عن الجن المسلم من غير المسلم، ما ندري عن هذا، ولا نعرف منهم مثل ما نعرف من بعضنا من بعض، لا. واستخدام كون وغالبا الجن ما يخدمون الإنسية إلا لمصلحة تعود إليهم، وهذه المصلحة هي عبادته وطاعته، وذلك شرك وكفر بالله جل وعلا. والغالب أن من يتعاطى السحر يكفر أو يكون قريبا من الكفر بالوقوع في المحرمات، وإنما علاج المسحور بالأدعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدوية المحسوسة، الأدوية التي عرف أنها تنفع بإذن الله. يقول السائل: في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هل التائب من الكبائر يستطيع الوصول إلى مرتبة المقتصدين والسابقين للخيرات؟ نعم، ممكن أن يكون التائب من الذنب من السابقين الأولين، وذلك إذا اجتهد في الأعمال الصالحة وندم على ما فرط منه من الأعمال السيئة وتاب من ذنبه توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه. والصحابة رضي الله عنهم خيار هذه الأمة، أكثرهم كانوا قبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، والمسلم قد تكون حاله بعد المعصية أحسن حالا منه قبل المعصية إذا تاب توبة صادقة، لأن المسلم إذا وقع في الذنب ثم وجد عنده الندم والتأثر والخوف من الله جل وعلا حمله ذلك على الاجتهاد في الطاعات والبعد عن المعاصي، وكان كلما ذكر ذنبه خاف وارتعد وخشي من العقوبة، وذلك ندم وتوبة. وقد يكون المسلم في جل أحواله سالم من الذنوب، فربما وقع في نفسه تزكية نفسه والثناء على نفسه بشيء ما بسبب أنه لم يقع في معصية، فيؤثر عليه هذا ويضع من قدره، لأنه قد يدل على الله جل وعلا باستقامته وحفظه بالأعمال الصالحة. فالمؤمن إذا وقع في الذنب وندم منه وتاب قد تكون حاله أحسن بكثير من حاله قبل أن يقع في المعصية. والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول السائل: أديت العمرة وأثناء أدائها قمت بتغطية رأسي بالإحرام. يقول: إنه غطى رأسه بالإحرام أثناء الإحرام، وأقول ما دام هذا جهلا أو نسيانا فلا بأس به، يقول السائل: في بعض الأحيان أثناء الصلاة أحس بخروج ريح ولا أتيقن وأكمل صلاتي. يقول: إنه أثناء الصلاة يحس كأن خرج منه ريح وهو غير متيقن ثم يكمل صلاته. نقول: نعم، هذا هو الواجب عليك. فالمرء أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي الشيطان أحيانا إلى مقعدة المرء فيفتل بين شعرتين فيخيل للإنسان أنه أحدث، يحس كأن خرج منه شيء وما خرج منه شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف من صلاته التي هو فيها حتى يتيقن الحدث. ما دام أنه شاك في الحدث فلا يلتفت له، لأن الأصل الطهارة وهو على طهارة والحدث مشكوك فيه، فلا يلتفت له إلا إذا تيقن. يقول السائل: كم يشترط عمر الطفل حتى يكون محرما لمحارمه في السفر؟ الرجل يصلح محرم إذا بلغ، ودون البلوغ يرى بعض العلماء أن المميز المدرك، والأطفال يختلفون في سن التمييز، أنه إذا كان مميزا مدركا فإنه يصلح محرم وإن لم يكن بالغ، والأطفال يختلفون قوة وذكاء وإدراكا، منهم من يكون يصلح وهو ابن عشر، ومنهم من لا يصلح حتى ولو بعد البلوغ، فهم يتفاوتون في هذا. يقول السائل: ما حكم صلاة من يسلم قبل سلام الإمام ليقبل الحجر الأسود؟ ما يحرم على المسلم المصلي أن يسلم قبل الإمام، فهو إذا سلم قبل الإمام أبطل صلاته والعياذ بالله. ثم إن المسارعة إلى تقبيل الحجر الأسود بعد السلام بعد الصلاة ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به. إذا كنت تطوف نعم، فيستحب كلما حاذيت الحجر الأسود أن تقبله أو تستلمه أو تشير إليه، وأما إذا لم تكن في حالة طواف فما ورد أن المرأة يخل بصلاته ليقبل الحجر الأسود، هذا جهل وتلاعب من الشيطان بالإنسان ليفسد عليه صلاته. هذا سؤال عن الحضانة، والحضانة يرجع فيها إلى حال الرجل وحال المرأة، فقد تقر المرأة على حضانة أولادها وقد لا تقر، والمرد في هذا للحاكم وناظر القضية. يقول السائل: هل جنس الجن يبعثون ويحشرون ويكون لهم جزاؤهم الجنة أو النار؟ أما البعث فيبعثون الجن والإنس ولا يتخلف أحد، وأما دخول العصاة دخول الكفار من الجن النار فهذا معلوم، وأما دخول مؤمنيهم الجنة فهذا محل خلاف بين العلماء. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف؟ في صلاة النافلة نعم، إذا أحب أن يقرأ ويطيل القراءة أو يقرأ المصحف كله بالترتيب مثلا، فيقوم بصلاة الليل مثلا بالقراءة من المصحف ولا بأس بهذا. ورد أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح وكان يقرأ من المصحف. وأما في الفريضة فلا ينبغي، لأنه يجزئ في الفريضة وإن قل من الآيات، فلا ينبغي أن يأخذ المصحف في الفريضة لأنه يكون في حركة وفي إشغال له. يقول السائل: أريد أن أورث ابن أخي الصغير، علما بأنه لا يوجد لدي أولاد ولا بنات، ولكنه تربى عندي وعمره 4 سنوات، فهل يسوغ لي أن أكتب له شيئا في وصيتي؟ هذا تسمى الوصية، يعني كأنك تريد أن توصي لابن أخيك بشيء من المال، هذا لا يخلو. إن كان قصدك حرمان ورثتك لكونهم مثلا أباعد، فأردت أن توصي لشخص ما لتحرم الورثة من جل الميراث، فهذا لا يجوز، لأن في هذا اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى. مثلا كأن يكون للإنسان ورثة أولاد عم أباعد، وله ابن أخ من الأم، ابن الأخ من الأم هذا من ذوي الأرحام وأبوه ميت، فأراد أن يوصي له. إن كان أراد حرمان ورثته من الميراث فهذا لا يجوز له. وأما إن كان أراد الاحتساب في نفع ابن أخيه هذا، لكون ابن أخيه صغير أو لكونه فقير أو لكونه معاق أو لكونه مريض مثلا، فأوصى له بشيء من ماله، أوصى له بالربع، أوصى له بالثمن، أوصى له بالثلث، فلا بأس بذلك. وهكذا كل الوصايا، إذا قصد المرء بالوصية حرمان الورثة فلا يجوز له ذلك. وإن قصد الانتفاع بما أباح الله له لينفع نفسه بالأجر، ولينفع هذا الموصى له، يكافئه أو ينفعه بشيء ما احتسابا، فلا بأس بذلك. ولهذا شرع الله جل وعلا الوصية للمرء عند الموت زيادة في حسناته، تلك صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده عند موته زيادة في حسناته، له حق التصرف في الثلث فأقل، لأن سعد رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني ما تزيد على الثلث. تقول السائلة: أحرمت من الميقات وعملت العمرة، ولكنني لم أخلع النقاب لوجود الرجال في الأتوبيس وفي الحرم وفي الصفا والمروة. المرأة تقول إنها ما خلعت النقاب لوجود الرجال. المرأة إذا أحرمت فلا تلبس النقاب ولا البرقع، وإنما تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بأي شيء من ثوب أو عباءة أو غير ذلك. فهذه المرأة التي استمرت على لبس النقاب لوجود الرجال الأجانب، كان الأجدر بها أن تخلع النقاب وتغطي وجهها بأي غطاء، لكن لم تفعل ذلك جهلا منها فليس عليها شيء، عمرتها صحيحة، لكن مستقبلا ما ينبغي أن تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع، وإنما تغطيه بأي ثوب أو عباءة أو رداء أو أي شيء غير ما خصص لتغطية الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وإذا انتقبت جهلا منها أو نسيانا فلا شيء عليها والحمد لله. يقول السائل: كيف نحدد الفقير الذي يستحق الزكاة؟ نميز الفقير الذي يستحق الزكاة إذا عرفنا أنه لا مال له ولا كسب، فإن لم نعرف فنسأله ونصدقه في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان جلدان يعني قويان يريدان من الزكاة قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والذي له الأخذ من الزكاة هو من لا يملك كفاية سنة وليس له صنعة تقوم بمؤونته، فيعطى ما يكمل نفقته لمدة سنة، وإذا لم يعلم عن حاله فكما تقدم يسأل، فإن قال إنه من أهل الزكاة يعطى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، يعني إن طلبتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ في الزكاة الاثنين، واحد عنده مال يكفيه، الآخر ما عنده مال لكنه مكتسب قوي في بدنه ويكتسب، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. إذا كان قوي في بدنه ولا يسوغ له أن يكتسب، كان يكون تفرغ لطلب العلم حتى وإن كان قوي في بدنه، فيعطى من الزكاة لأنه غير مكتسب. أو مثلا لا يسمح له بالعمل مثلا، فيعطى من الزكاة لأنه غير مكتسب. فليست القوة وحدها كافية، وإنما الغنى مانع من الإعطاء من الزكاة، الثاني القوة مع الاكتساب. يقول السائل: زوجتي وضعت في شهر رمضان يوم 12 ولم تكمل الشهر من الصوم، فما الذي يجب عليها؟ إذا ولعت في أثناء رمضان أفطرت لا بأس عليها، وعليها أن تقضي خلال السنة، خلال شوال ذي القعدة إلى شعبان من السنة القادمة، فإن لم تتمكن من القضاء لكونها تربع أو لأنها حملت فلم تستطع الصيام فلا بأس عليها، إذا حضر رمضان الذي يلي هذا تصومه ثم تقضي ما فاتها من رمضان الأول، وليس عليها سوى القضاء ما دام التأخير لعذر. أما إذا أخرت القضاء إلى رمضان الآخر بدون عذر، تساهل تفريط، فيجب عليها القضاء بعد رمضان الآخر والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخر إلى رمضان آخر بدون عذر. يقول السائل: ما هو فضل صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة بالنسبة للميت هذه شفاعة من إخوانه المسلمين يسألون الله جل وعلا له المغفرة والرحمة، وهي تنفعه عند الله تبارك وتعالى بإذن الله، وهي فرض كفاية من حق المسلم على المسلم، فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل من علم ولم يصلي عليه إذا لم يصلى على الميت. وبالنسبة للمصلي فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد الجنازة وصلى عليها فله قراط من الأجر، ومن شهدها وسار معها حتى يفرغ من دفنها يعني شيعها فله قراطان، والقراطان كالجبلين العظيمين، فثواب الله عظيم، يعطي جل وعلا الثواب الجزيل لمن عمل العمل اليسير بفضله وإحسانه. يقول السائل: ما هي تحية المسجد الحرام؟ يستحب لمن دخل المسجد الحرام الطواف بالبيت، فإن لم يتيسر له أو عجز أو وجد زحام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا في المسجد الحرام وفي غيره، وسواء كان الوقت وقت نهي أو لم يكن وقت نهي، حتى وقت النهي يستحب أن يصلي تحية المسجد لهذا الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السائل: أقيم في